على الكافي صلاة الله، على الشافي سلام الله، سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى. عباد الله رجال. وكنوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله بكشف الحب عن عيني ورفع البين من بيني من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله وطمس الكيف والأين عسى نحظى بفضل الله.